النصر توالى والصرح تعالى، النصر توالى والصرح تعالى، واليسار قد زاد اشتعالا، واليسار قد زاد اشتعالا، النصر توالى والصرح تعالى، النصر توالى والصرح تعالى، واليسار قد زاد اشتعالا، واليسار قد زاد اشتعالا، إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا، إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا، وطنيون يقولون وكام جرعوا الأوطان من سمومهم، وطنيون يقولون وكام جرعوا الأوطان من سمومهم، فانبذوهم إنهم أضمروا الشر لكم، فانبذوهم إنهم أضمروا الشر لكم، وقولوا لهم النصر توالى، النصر توالى والصرح تعالى.